ما كذب الفؤاد ما كذب الفؤاد ما رأى ما في غير بصر فيك يا رب. امين يا رب. عمره الله محمود يا للوتر يا شيمالي والغضب وما حضيب القدر من آيات ربهم كبر إلا لك أولادك بسم الله الرحمن الرحيم صل على رسول الله إذا السماء وإذا لهم مستقوا أنفسهم فسوف يحاسب حسابا يسيرا

فتوكهن طبقا عن طبق لتوكهن طبقا عن طبق فلا أقسم بالشفق فلا أقسم في تحدي. Oh, الكبير الشيخ محمود الشيخ الجلاوي.